وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى الآية الكريمة التي كانت تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. جنة تجتمع الآية الكريمة على مجموعة من الأحكام، عدة أحكام. الأول، حكم الأول، حرمة صيد البر، صيد تلبس صيد صيد على المكلف حالة الإحرام، حيث قالت لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أجل هي من ناحية مطلقة ومن أخرى ضيقة ومقيدة. فهي مطلقة من حيث الشمول بحد التمتع والقران والإفراد، وللعمرة المفردة ولعمرة التمتع. إنها شاملة عليكم السلام عليكم لجميع أقسام الإحرام، لأنها قالت وأنتم حرم، وهذا مطلق، ولم تقل وأنتم حرمون في حد التمتع مثلا، مثلا فيتمسك بالإطلاق من هذه الناحية. وأما أنها خاصة ومقيدة من ناحية أخرى فباعتبار أنها قالت لا تقتل الصيد فيختص التحريم بالقتل، أما الأكل والإمساك. وما شاك لذلك مما لا يصدق عليه عنوان القاتل فلا تشمله. ونحتاج في إثبات تحريم الإمساك وما شاك له إلى دليل آخر، وهو الآية الآتية فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثم إن الآية الكريمة وإن دلت بإطلاقها على حرمة قتل صيد البحر أيضا، ولكن يلزم تقييدها بالآية الآتية فيما بعد إن شاء الله، الدالة على عدم حرمة صيد البحر. هذا الحكم الأول الثاني، ليه الحكم الثاني عليه الذي نستفيده في الآن يرد على مجموعة من الأحكام، هذا واحد. الحكم الثاني شو عند الحكم الثاني؟ الحكم الثاني الحكم الثاني كيف؟ إنما والأمر سهل، إن من قتل الصيد متعمدا فكفارته حيوان مماثل للصيد المقصود، وطبيعي هذا طبيعي أحسن ما بعدين راح أبين ما شوي. وما هو المقصود من المماثلة؟ بين الصيد المقصود وبين الحيوان الذي هو كفارة، ذكر الفقهاء إن المقصود هو المماثلة في الحجم والجسم دون القيمة، فليس المقصود ما يماثله في القيمة، فمن قتل النعام مثلا او النعام فكفارته حيوان كبير بحجم النعام كالبدنة مثلا بعيرة مرتوبة لكنه في الجسم كبيرة وقد ورد تحديد المماثل في بعض الروايات فقد روى حريز في صحيحه عن ابي عبد الله عليه السلام مقدم شارح هذا نص الروايه قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم جزاء مثل ما قتل من النعام قال في النعامة بدنة وفي حمار وحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة باب واحد من أبواب كفارات الصيد قال في النعامة بدنة وفي حمار وحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة زين هذا الحكم الثاني الحكم الثالث لا خير إن الحاكم بالمماثلة الذي يحكم بأن المماثل للصيد المقتول وهذا الحيوان مثلا هو اثنان عدول من اهل الخبرة بذلك فيشهدان بأن هذا الحيوان مماثل لذلك حيث قالت الآية الكريمة يحكم به ذو عدل وطبيعي هذا يتم بناء على قراءة ذوى وهناك قراءة أخرى هي ذو ذو جمع ذو واو ذو عدل منه ذو ثلاثه اذا كل قراءه اقول و قد تفكر آنذاك بالأئمة عليهم السلام أي إن الحاكم بالمماثلة هم أصحاب العدل أي الأئمة الأطهار عليهم السلام وقد دلت على ذلك بعض الروايات رواية تبصير على ذلك انت تدير هذه منزلة لما على هالقراءة يعني هذا ما أبرزناه مجرد احتمال لا استناد لا رواية غير أربعة القسم الرابع ها؟ لا لا لا الآية الكريمة تقول على أنه ما هذا جزاؤه مثل ما قتل أن النعم ترجعون به علما إلى أهل البيت صلوات الله عليه هذا بتبع تحديد كذلك دي أربعة إن كفارة الصيد المقتول إن كفارة الصيد المقتول هو هدي للكعبة الشريفة فيصبح بعنوان الهدي للكعبة الشريفة حيث قالت الآية هديا بالغ الكعبة وأين يذبح ذلك الحيوان المعروف بين الفقهاء أنه يذبح في مكة المكرمة إن كان قتل الصيد في إحرام العمرة وفي منى إن كان ذلك في إحرام الحج خمسة قسم الخامس الذي يستفاد من الآية الكريمة إن الكفارة لا تتعين في الحيوان المباح بل هناك شيئان يجوز التكفير بهما حتى مع القدره على الحريه هذا واضح التخيير وهما إطعام مساكين وما يعادل ذلك من الصيام حيث قالت الآية الكريمة فجزاء مثل ما قتل من النعم نقاط النقاط أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام هذا شيء يصير طعام مساكين طعام بدل مين أحسنتم بدل من كفارة يعني أو كفارة وتلك الكفارة من أي طعام مساكين أو عدد ذلك تسميتها أو عدد ذلك صياما لقد تسأل ما هو مقدار الإطعام وما هو الصيام المعادل اسمع هذا اذا ما تصدر شيء رواية وكذا نتمسك واحد يكون هيك منام بالأرض وقد حددت بعض الروايات ذات فقال شوف الله هي بعض الروايات اذا اصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم عاما لكل مسكين نفس الطعام فالمقصود واضح الطعام يعني قيمة ذات الحيوان الزيت بالدم كيف هاي الدراهم تغطي كل شيء الجد تشتري بيها طعام ثم قمت دراهم طعاما لكل مسكين نصفه فإن لم يقدر على الطعام صام بكل استطاع يوما يوما هي مشكلة صاب اثنين فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما باب اثنين من ابواب كفارات الصيد حديث واحد باب اثنين من ابواب كفارات الصيد حديث واحد والحديث يدل على ان الكفارة مرتبة وليست مخيرة فمن قدر على الحيوان المماثل فهو كفارته ومن لم يقدر عليه فكفارته الإطعام فمن لم يقدر فعليه الصيام لا أجل الحيوان إذا ما قدر أين تنمى ما له ربك هذه الدرجة أولى المماثل أما المماثل شنو المدار المماثل في القيمة ما دلت إذا مثلاً على المماثل تشوف شنو قيمة المماثل آنذا. زينة ستة الحكم السادس الأخير الذي نستفيد من الآية الكريمة. إن من قتل الصيد متعمدا فعليه الكفارة المتقدمة. التي هي عبارة عن الأمور الثلاثة. ومن عاد بعد ذلك إلى الصياد فلا كفارة عليه. في الدنيا فإن الله عز وجل ينتقم منه في الآخرة. الآية بقل كذا نقراها. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. سيارة يعني شنو السيارة؟ مو سيارة هاي السيارة. سيارة يعني من يسير من يمر. أنتم الذي ماذا يمر السائرين. السائرين قافلة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. المائدة 96. تدل الآية الكريمة على أربعة أحكام. واحد حكم الأول حلية صيد البحر من دون فرق بين المحرمين وبين المسافرين غير المحرمين المعبر عنهم بالسيارة. السائرين مزاج الحاج أشار له بقوله لكم متاعا لكم انتم محرمين لا تبعدوا للسير عن غير المحرمين ولا فرق في حلية صيد البحر بين كونه بين الصياد او القتل او الامساك أو الآثم فإن كل ذلك جائز تمسكا بما بالأطلاق. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، يحرم صيد البر في حالة الإحرام. حكم الثالث، حكم الثالث، ما بينت بعد يضحي. قالت شنو حرمة عليكم سيد البر، تقدون هاي ابتدى حيث قالت وحرم عليكم سيد البر ما دمتم شنو قصدكم؟ ما بيتم هذه كلام الهالآية وحرم عليكم سيد البر ما دمتم. لا حكم الثالث، ان صيد البر يحرم في جميع الاساليب. والاصطياد حرام، والاكل حرام، وغير تمسكا بالاطلاق. وحرم عليكم صيد البر ان شاء الله. هذا التفاصيل هذا حديث زين. اربع، الحكم الرابع الاخير، ان حرمة صيد البر تعم الإحرام بكل أقسامه. تمسكا بالإطلاق أيضا، حيث قالت الآية الكريمة ما دمتم حرمان ولم تقل ما دمتم حرمان بإحرام حج التمتع مثلا، ومن هنا يذكر الفقهاء أن صيد محرم، صيد البر محرم في الإحرام بكل أقسامه، ومستندهم في ذلك شنو؟ وتمسك بإطلاق الآية. فقط عندنا ثلاث آية واحدة نصف الختام، وبها ينتهي آيات الحج تنتهي، وننتقل علما إن شاء الله إلى كتاب الجهاد، آيات الجهاد. الآية الأخيرة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ولا الشهر الحرام. ولا الهدي. ولا القلائد. ولا آمين البيت الحرام. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا. المائدة مين هاي رقم. دلت الآية الكريمة على حكمين. الأول إن هناك جملة من الأشياء لها حرمتها الخاصة ولا يجوز انتهاك تلك الحرمة. وتلك الأشياء هي كثارة. ألف شعائر الله والمراد منها مناسك الحج. ومناسك الحج لها حرمتها وقدسيتها الخاصة. ولا يحق لأحد التجاوز عليه. ذكرت لله إما تعطيلها طبيعي إما بتعطيلها أو بأي لون من العنوان. الأصل هيك الأصل هيك لكن المقصود هنا بتطبيق هذه الآية. فالشهر الحرام فإن له حرمة خاصة تقتضي عدم جواز القتال فيه. والتجاوز على تلك الحرمة بالقتال فيه أمر محرم. جيم الهدي والمراد به ما يتوقه القارن معه حالة إحرامه. من غنم أو بقر أو إبل ولا يجوز التجاوز. عليه بقتله او ما شاكل ذلك قبل ايه؟ اهم على حسابك قبل شنو؟ ان يبلغ محله. سابق السكين من اقريب الحروب مو بالطريق يضرب واحد يضرب السكين. هو يسر هاي تسمى زين. جي أدال القلائد وهي الهدي الذي ألق في رقبته نعل ونحوه تلميحا لأنه هدي للحج أساقه القارن جيد. التعرض اليه بسوء والتعرض او التعرض اليه بسوء امر غير جائز وانتهاك لحرمته. بعد ما أدري هذا بعد شلون واحد هذا تبح لهذا. ولعل الفرق بين الهادي والقلائد هو أن الثاني فيه تعليق في العنق حيث يعلق في رقبته ناعل ونحو ناعل، بينما الأول يشعر بمعنى ضرب سنانه بالسكين شق سنانه كل من أما البيت الحرام لينال بذلك بعض المكاسب الدنيوية والأخروية فإن له حرمة أيضا ولا يجوز انتهاك حكمك. هذا كله في الحكم الاول. الحكم الثاني الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كانت الآية الأخيرة بأيدينا من آيات الحج وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا. قلنا هي تشتمل على حكمين. الحكم الأول تقدم، وكان مضمونه شنو؟ أن هناك مجموعة من الأشياء لها قدسية وحرمة في نظر الإسلام، ولا يجوز انتهاك تلك الحرمة. هذا كان الحكم الأول. الحكم الثاني، الحكم الجديد من الآن رقم اثنين، الحكم الثاني إن المحرم إذا فرغ من إحرامه جاز له الاصطياد. ولا يبقى التحريم مستمرا عليه إلى آخر حياته، إذا فرغ من الإحرام. وطبيعي الانتهاء من الإحرام في العمرة يتحقق بالتقصير بعد السعي، وفي الحج يتحقق بعد التقصير في منى، والإتيان بطواف الحج. والإتيان بطواف الحج فإنه آنذاك يحل له الصيد، ولا يحل له بمجرد التقصير. ولا ينبغي أن يفهم من قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وجوب الاصطياد، كما قد يتصور ذلك البعيد عن أجواء الأحكام الشرعية، فقد يفهم من هذا التحديد وجود الاصطياد بعد الإحلام إنه تصور خاطئ، فإن المقصود هو الإباحة، أي يباح لكم الاصطياد بعد الإحلام. وعبر بالأمر من باب أنه وارد بعد الحاضر، فإنه في مثل ذلك يجوز التعبير بالأمر، ويكون ظاهرا في شنو؟ إباحة. نظير قول الطبيب للمريض إذا زال مرضه. الآن شو يقول الطبيب؟ الآن كل البرتقالة إنه ليس المقصود يلزمك الآن بل يحل لك. زين بعد ما نطول زايد رجاء هذا بتاع كتاب الجهاد. ما بيتبرر صح صح هذا من خارج الآية بعد أبيه هي قالت على أنه أحللت. أما الإحلال شو كتاب المسكوت حمى بعد حينئذ يسن من الرواة صح هذا مقصود. كتاب الجهاد. الجهاد هو من الواجبات العظيمة والأكيدة في الإسلام، وقد حث عليه بشكل مؤكد كما وحث على الشهادة في سبيل الله. فالجهاد أمر عظيم والشهادة في سبيل الله أمر عظيم آخر. فإذا اجتمعا كانا نورا على نور. وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله فوق كل ذي بر بر فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله. فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه برا وسائل الشيعة باب واحد من أبواب جهاد العدو حديث 21. وقد ورد في الخطبة المعروفة لأمير المؤمنين عليه السلام أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة مسحه الله بخاصة أوليائه. وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة. وجنته الوثيقة. فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء نهج البلاغة خطبة 26. والآيات الواردة في الجهاد كثيرة جدا، وقسم كبير منها يشتمل على الحث على الجهاد، مع إمكان استفادة بعض النكات المشتركة منه. ولعل استعراضها جميعا يورث الملل ويوجب التطويل. ولذلك ما نعطي أرقاما خاصة لمثل هذه الآيات، وعلى سبيل المثال نشير إلى ما يتحدث ذني فعب طرف ذني الآية الذي هي حيث على الجهاد مفهوم هذا، وأكو بعض النقاط مشتركة. على سبيل المثال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. البقرة 216. ولا تقولوا لمن، آية ثانية، ولا تقولوا، لكن قلنا ما نصير أرقام، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. البقرة 154.

من الآيات الكريمة. والذي يمكن أن نستفيده من الآيات المذكورة من النكات المشتركة هي ما يلي: واحد، وجوب الجهاد على جميع المسلمين، لدعوة الكفار إلى الإسلام، فإن قبلوا الدعوة فذلك هو المطلوب، وإلا لزم قتلهم والقضاء عليهم لتطهير الأرض من لوث وجودهم. وطبيعي يأتينا فيما بعد إن شاء الله تعالى إن هذا الحكم يختص بغير أهل الكتاب، وإلا فهم يجوز إجراء عقد الذمة معهم وأخذ الجزية منهم. ولا يدور الأمر في حقهم بين الإسلام والقتل، بل بين ذلك وبين إجراء عقد الذمة معه الذي يتضمن أخذ الجزية منهم. وعقد الذمة هذا يقولون بيه أصله غريبة تدفعون لكم ما للمسلمين وعليكم ما على مثل نبع ايش زين جيد. هذا حكم نستفيده من كل من الآية قبل أن يستفيده غير اثنين، إن الوجوب المذكور لا يختص بطائفة من المسلمين، بل يعم الجميع، فإن الخطاب في الآيات السابقة عام أجل إذا تصدى للامتثال من به الكفاية فلا معنى لبقاء الوجود في حق البقية فإنه لغوه. ويأتينا فيما بعد إن شاء الله استثناء بعض الطوائف من الوجوب المذكور، كالنساء والمرضى والأعرج والأعمى، وبعد ما أدري، وبعدين إن شاء الله يجينا. زين، أنا بالحلف أظهر بالحلف على رئيسي صباح الخير. ثلاثة إن حكم الجهاد لا يختص بفترة حضور الإمام، ويعم فترة الغيبة أيضا، والنشر إلى ذلك تحت عنوان مستقل. هذا لأهميته حتى لا يضيع ويا دميج. عنوان جانب صغير خلي لكم: وجوب الجهاد في عصر الغيبة. إن المعروف بين فقهائنا أن وجوب جهاد الكفار يختص بفترة حضور الإمام، وأما في مثل زماننا فلا يجب جهاد الكفار ابتداء، من باب دعوتهم إلى الإسلام، أجل إذا حاربوا هم المسلمين وجب على المسلمين آنذاك قتالهم، ولكن لا من باب الجهاد والدعوة إلى الإسلام، بل من باب الدفاع عن النفس والإسلام، ومثل الوجوب مفهوم يعم النساء أيضا، فإن الدفاع عن الإسلام يعم كل قادر عليه، بخلاف الجهاد الابتدائي للدعوة إلى الإسلام. فإنه لا يعم النساء. والأعرج ويبه والمستفاد من الآيات المتقدمة أن وجوب الجهاد عام لفترة الغيبة أيضا، فإنها مطلقة ولم تقيد بفترة الحضور، فهي لم تقل كتب عليكم القتال في زمان الحضور، أو جاهدوا في الله حق جهاده في زمان الحضور، كلا إنها مطلقة ولا بد من التمسك بإطلاقها إلا أن يكون دليل على التقييد. وذلك الدليل لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: الأول التمسك بصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، كل راية ترفع قبل قيام القائل سلام الله عليه وعجل الله فرجه وسهل مخرجه، فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل، وسائر الشيعة 13 من أبواب جهاد العدو حديث 6. وغيرها مما يشترك معها في مضمونها، هي تم رواية عن هالمضمون، وهو مضمون حرمة الخروج بالسيف قبل ظهوره سلام الله عليه. والجواب إنما ليست ناظرة إلى جهاد الكفار لدعوتهم إلى الإسلام، وتقوية الإسلام ونشره على سطح الكرة الأرضية. وهل يحتمل أن تقوية الإسلام ونشره أمر محرم؟ وإنما المقصود منها شيء آخر، وهو الرد على الثورات الداخلية التي كان يقوم بها بعض العلويين أو غيرهم في مقابل سلطة الوقت لأغراض وأهداف غير مقدسة. فيجمع هذا أو ذاك الناس تحت رايته ويحاول الخروج امام السلطة كي يتسلم هو زمام السلطة، ويتفضى للحكم بنفسه. ان الروايات المذكورة منصرفة الى مثل ذلك. حاضر، احنا هاي مؤقتة في بحث الوقت، او كل من يخرج، كما نكون مختصر ذا، كل من يخرج في الحقيقة لهدف غير مقدس، هذا مقصود، هذا ناظر الى سيل. هذا الدليل الاول والاول، اما الاول الثاني ان شاء الله والثالث اذا وصل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.